الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر وتعليق. الخبر الأول أنه في شهر أبريل أو أبريل 2013 الذي نحن فيه، الإخوان والسلفيون أو حزب الحرية والعدالة أو حزب النور اعتمدوا قانونا يقضي بمعاقبة من لا يدلي بصوته في الانتخابات. فالمعارضة وقالوا أنه يبقى عليها غرامة أظن 900 جنيه 500 قالوا إلا بعذر إلا بعذر الحمد لله إلا بعذر 500 جنيه ما هو مجلس الشورى الآن يكون بالتشريع لحين اتخاذ مجلس الشركة أو مجلس الشركة كما ترسل. فالمهم أن المعارضة العلمانية قالت أنه لا يجوز وضع غرامة وأن دي حرية شخصية. تدام بقى الديمقراطية تقوم على مبدأ كل إنسان يبدي رأيه ومن حقه يبدأ رأيه، إذا من حق الإنسان مش عايز يروح ما يروحش، ولو كان هذا حق المواطن فهو تنازل عن حقه فلا يجوز معاقبته لأنه تنازل عن حقه بإرادته. فردوا بقى بتروح حزب النور وقالوا بل يجب معاقبته أو يجب معاقبته لأنه ترك واجبه الوطني، ولابد أن تكون هناك حكومة على ترك الواجب الوطني. طبعا هذه المسألة قد تبدو مضحكة ولكنها مسألة خطيرة شرعا. لماذا؟ لأنهم جعلوا ما يسمى بالواجب الوطني شيئا كأنه يجب على البشر فعله مثل الواجبات الشرعية. يعني زي ما الإنسان يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصدق الحديث، يجب عليه أن يؤدي الأمانة. فجعلوا التصويت البرلماني أو التصويت على الانتخابات عامة واجبا وطنيا. طبعا ده تشريع ما لم يأذن به الله. نعرفين أن فيه واجبات شرعية والتي من فعلها يثاب ومن يتركها يأتي، ومن المفترض لو كان هناك ولي أمر المسلمين أن يعاقب تارك الواجب الشرعي. إن كانت هناك عقوبة حدية يعاقبه بها، وإن لم تكن هناك عقوبة حدية فله أن يعزره تعزيرا يتناسب مع ما تركه من واجب أو ما فعله من محرم. لكن حدد بأن فيه واجبات وطنية ده تشريع يعني يضاهي حكم الله سبحانه وتعالى. وثانيا نقول لهم أنتم لم تطالبوا بجعل عقوبات على تارك الواجب الشرعي. يعني إذا كان أنتم ما بتقولوش إن تارك الصلاة يعاقب، ولا اللي يسب الدين يعاقب، ولا اللي يترك الزكاة يعاقب، ولا يعني أنتم لا تطالبون بعقوبات على الواجبات الشرعية أصلا، فكيف تقومون تشريعا يعاقب على ما يسمى بالواجب الوطني الذي هو في عقولكم؟ فجعلوا هذا الواجب الوطني المحدث منزلة دين الله واستحق العقوبة، بل إنهم لم يطالبوا بعقوبة على من ترك واجبا شرعه الله سبحانه وتعالى. وده بيأصل معنا يا أخواننا كما قلنا من البداية أنهم يعملون الوطن أن الديمقراطية والأراء التي يخترعونها بمنزلة الدين الذي يلزم الناس والذي يعني إيه يتحكم في الناس والذي يعاقب الناس لو تركوه وهكذا، لأنهم يفرضون يعني يرتبون عليه قوانين وإلزامات تلزم الناس في الشعب أجمعين. فهم بيعملوا الديمقراطية دي يعني منزلة الدين، ومن هنا يعني كما سبق الذكر أن هذه الديمقراطية شركة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا اتكلمنا عليها قبل كده كتير وقلنا هي حكم الشعب، الشعب عن طريق النواب، وبالتالي ليست هي حكم الله سبحانه وتعالى. فما ترتئيه الأغلبية يجب عندهم تنفيذه وإنفاذ القوانين من خلاله وإن كانت تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وما لا ترتضيه الأغلبية ولو كان واجبا شرعيا فإنه لا ينفذ لأن الأغلبية لم توافق عليه. ده تعليق على هذا الحديث.